بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 على 1. شيخي، في رجل له 3 أولاد، رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من 3 مخه تجاري أكثر من علمي، وبرضه كذلك عنده شيء بالعلم، طبعا بالعلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب، فهذا المحل إلك وهم إلهم شهاداتهم. أما إذا اختلف عن هيك فما إلك شيء إلا غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى إنهم يتعلموا. وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات، أبوه تنازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده، على أساس إنه بيعلم أولاده وبصرف عليهم. اتوفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات. تخرجوا الأولاد من سنوات بسيطة، أخذوا شهاداتهم من الطب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات، في منهم أولاد وكذا. بيطلع لهم شيء يا شيخنا إنه يأخذوا من هذه الحصة، إذا إلهم حصة بكون فيها. طبعا هني شركاء، كل مين بياخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ووصيته هو وصية باطلة، لا تنفذ لأنه لا وصية لوارث. ما أوصى يا شيخ، عفوا إذا أنا أخطأت الكلام. وتنازل تنازل وباع، يعني تنازل في المحل إله قبل ما يموت بخمس سنوات. سجل باسمه، سجل باسم الولد. أنت تقول باع ولا سجل؟ لا، سجل باسم الولد. فإذا ما باع. نعم. يا ترى طبعا هلا بيع ما في، ما هيك؟ لا، انت مستقر على هذا الراي. بياخذ مقابل انه بيع ما في. المقابل شيخ اللي هو تعب الولد. انا مثلا الان بيع ما في. لا. انا قلت لا وصيه لوارث. نعم. هب انه هذا الرجل كتب وصيه انه هذا المحل لابني فلان، هذه وصيه لا تنفذ. لا تنفذ. نعم. انه هذا المحل إرث لجميع الورثة. الصورة الآن هو ما كتب وصية. هو ما كتب وصية إنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طوّى كما تقول أنت هذا المحل. نعم. لفلان. نعم. ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشفع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته. لا يشفع له. لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟ نعم، واضح. ممكن في صورة واحدة فقط أنه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا، وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولادي هذول وبتعلمهم تربيهم إلك الدكان هذه. هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق. نعم من جيبته الخاص. اي نعم واضح؟ واضح شيخي. بس واضح. الان في شغلة انه هو ذكر لي وذكرت الان مع انه من خلال كلامك بتصور ما لها فائدة، لانه المحل مسجل باسم ابوه لكن هو دافع تقريبا التلت من رأس المال، لكن المحل باسم ابوه فلا بتقدم ولا بتأخر. هاي دافع التلت، التلت من رأس المال للمحل. كيف يعني من رأس مال المحل؟ يعني على مثال رأس مال المحل، أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته. نعم حط شيء في بداية المحل. إيه هل يحطه من جيبته إله إنه يسترجع لا أكثر. وكذلك زوجته هي مدرسة، فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الأولاد، كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم. مش مهم أخي، مال الزوجة مثل ماله. نعم. هل أنفقوا مجموع ما أنفق؟ نعم. سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو أو بعضه ماله وبعضه مال زوجته. نعم. هذا المال اللي أنفقه له حق أنه يأخذ. أي نعم. أما يأخذ أكثر من ذلك لا. طيب يا شيخي، لو كلفت مثلا شهادة هذا الطالب اللي درس الطب مثلا 20,000 دينار، بإمكانه مثلا هو هذا أخذ 20 وهذا أخذ 20، بإمكانه كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول العشرين. لو كان مثلا صرف على كل ولد ما يعادل 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب، طبعا هم ولدين، بصح له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما عدل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم، يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين. يعني متساويين في الاصل. وعليكم السلام. عليكم السلام. هن متساويين في الاصل. نعم. كيف الشيخ متساويين في الاصل؟ طب هو صرف عليهم، هو اللي جاب لهم شهاداتهم. انت عم تقول ياخذ مثل ما هن اخذوا. اي نعم. مثلا هو الان مفهوم طبعا كثير من الناس يكون عاملين حسابات، يكون مثلا عاملين حسابات، مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد نفترض مثلا 20,000 دينار، هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم يكون محل للجميع كما فهمت منك انا الان، لان هي تعتبر وصيه كتبها اجن ام بعد وفاته هي وصيه، لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه أبوه وصرف على إخوانه، بهذا الحال بيستطيع أنه هو يأخذ زي ما أخذه دولاك حتى يكون متساويين بعدين يقسمه، بعدين بقسم المحل. مثلا المحل بيجيب 50,000 يأخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 بقسمه على الثلاث. أنا شو قلت لك هذه الساعة؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي أنفقه من ماله الخاص هذا اللي بيطلع له، أكثر ما بيطلع له. نعم. لكن هو شريك معهم في أن يرث كما يرثون جهد ما إلى أنا شيخ. أنا الآن فهمت عليه قسم، أما القسم الثاني ما فهمت. طب ما هو الآن المال مختلط بين ماله ومال أبوه، إحنا الآن نشم إن الآن في مال أبوه، فهمنا أستاذ في ماله هو إنه يأخذ ماله وأصرفه، لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين، يعني يرث معهم كما يرثون، يعني صرف عليهم بده يحاسبهم فيه. ما انا عمل لك خلص اللي انفقوا. نعم. بيسترجعوا ما بياخذ زياده. نعم عرفت كيف؟ اي نعم. لكن هو مثله مثله من حيث انه يرث. اي نعم. كما يرث حتى لو اخذوا من اول، انا بقصده بده ياخذ زيه زيهم. بده ياخذ زي زيهم طبعا، لكن انا كل يعني تنبيهي انه ما يستغل كونه انفق عليهم ياخذ اكثر مما انفق. اي نعم. جزاك الله خير. والله قضيه التنازل يا شيخ، يعني هل يحق لواحد انه يتنازل في حياته مثلا لزوجته او لابنه؟ مثلا عنده واحد عنده مزرعتين. ما بيجوز. لا. طب بقول لك انا والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياه وانا حبيت اهديها مزرعه من عندي ومزرعة لأولادي، هاي مزرعة عنده مزرعتين أطفال، سجل واحدة على اسم زوجته لزوجته. هون عندك صورتين، صورة تتعلق بالزوجة، صورة تتعلق بولد من الأولاد. نعم. ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه ما بيجوز يخصه دون الآخرين. ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء، يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الإضرار بالورثة. واضح؟ يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي ولا آخره، وأخلاق حسنة معي ولا آخره، فأنا بدي أكرمها أعطيها 1,000,000 دينار مثلا، أنا رجل غني بعطيها 1,000,000 دينار، ما حدا له اعتراض علي، لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين بتجي الآن المخالفة؟ بعطيها 1,000,000 وبحرم الورثة. عارف كيف؟ أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. شايف كيف؟ عليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم، والزوجة متآوية مع زوجها في منزلها، بيجي بيكتب لها إيش؟ دار، وبيحرم الآخرين. عرفت كيف؟ لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته بيجي بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية، هذا يجوز. لكن يميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام: اعدلوا بين أولادكم. اعدلوا. وجاء رجل في عهد الرسول عليه السلام في شوية مي، اسمه بشير الأنصاري، إله ولد الظاهر كيس اسمه نعمان، أمه بتحبه كثير. بيقول هذا بشير: ما زالت به أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد، يعني تعرف يومئذ كانوا العبيد بكثرة. فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان، وهب غلاما. هي من دهائها قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله. عليكم السلام. حتى تشهد رسول الله. صحناك الله. أخذ بإيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام، قال له: يا رسول الله، ابني هذا وهبته غلاما. قال: ألك أولاد؟ قال: نعم. قال: أوهبت كل واحد منهم غلاما؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر، فأنتوا أعدلوا معهم في العطاء. وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. ليش؟ لأنه في تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأنه هذا التخصيص بيوجد العداء والبغضاء بين الأخوة. وفي كثير ناس بيظنوا أنه إذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء، بيقول لك: أنا هذا بدي خصه. هو لو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما، نحن هذول الأشقياء بدنا نسعدهم، مو بدنا نزيدهم شقاوة على شقاوة ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هنهم غير شيء، صدورهم عم تغلي لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش همه شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بيخص هذا الولد الصالح دون آخرين، معناه مثل اللي بيشعل الفتيلة بهالبنزين. قد يكون هذا لزوجة أخرى ولها أولاد، في الورثة من الزوجة الأخرى لأولادها في يعني يختلف هنا، فصار برضو اختلاف الورثة بين أولاد الزوجتين. أي نعم، كمان يجب العزل بين الزوجات. شيخ الحديث في إنه كما تحبون أن يعدلوا بركم نفس الحديث ولا مقطع من هذا؟ يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن اللفظ مختلف ما أذكر الآن. أما المفهوم يعني إنه أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العدل في المال حتى يكون العدل في الحب نعم والود. الشيخ رجل أقطع في رمى الجمار رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ماذا ترتب عليه؟ متى تذكر؟ تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني. بعيد بعيد على الصح وعلى السنة. والآن هنا خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان لأنه ما في مجال استدراك الآن. شيخنا الواحد الآن في ألف دينار على الزوجة متأخر الله لازم يدي حقه طبعا. ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب الألف دينار كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده يعني شروط العقد كيف يعني بيكون في العقد بعد ما تأخذ عارف الشيخ الأمور هي عارف يعني لو كان يعلم هيك ما كتب ولا غيره يعني بس الواحد كان في الزمن كان تايه ليش ما بيكتب ولا ليره هيك لأنه يعلم إنه هذا بده يدفع ليره بده يدفع حطهم. طيب يا ترى لو كان صالح ما بيعرف أو كتب مؤجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل لا إن إجت عملت 1000 دينار هيك مباشرة يعني جاوبني عن سؤالي الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟ نعم. طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يعظينه نظام ما له أصل في الإسلام لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100 الطرف الثاني هذي هو ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب فإذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني تعرف أنه بيزيد ولا لا؟ فإذا بدك تزيد فهي مقابل هي. أستاذي في نفس الحكاية اتفقوا بين العروس وأبو العريس على مهر مقدار مثلا 1000 دينار وعند عقد الكتاب فجاء أبو العروس فقال مهري دينار ومؤخري 1000 دينار وكان قابضا 1000 دينار يعني غير صفة العقد عند القاضي. طيب. أمام الناس يعني بتبين أنا بنتي بدينار لكن ما يخف الحقيقة أنه 1000 دينار. طيب بترتب وراء هذا شيء بمعنى اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ بس شكليا انه إيه؟ هل هي يدفع الزوج ان يدفع له 1000 دينار في الاخر حسب ما هو مسجل؟ هي عمل لك بترتب شيء بتقول انت لا بترتب هنا يعني ما ليس بحق يعني لو طالب ابو زوجي بيقول بدي 1000 دينار عند المحكمه حقيقه كان ياخذ 1000 دينار هذا ظلم للزوج ولا لا؟ طبعا ظلم للزوج هذا عمل لك هذا ما بيجوز طبعا كذلك نفس العمل للألف دينار عمل شكريات صارت يعني أخذت مهرة والتالي للألف دينار سبق الجواب عنه يا أخي عدم المبيت مزدلفة ما يتركب على الحج وين صلى الصبح صلى في ميناء في ميناء إيه ما له حج اللي فعلا لأنه أفتوا وزارة الأوقاف لحجاج الأذري من عدم المبيت مزدلفة أعوذ بالله وطلعهم في ليلة عرفة على عرفة أعوذ بالله يوم التروية ذهبوا إلى عرفة السنة بينما سألوا الشيخ الشيوخ السعودية هناك أفتالهم أنه عليهم هدي دم. نعم وحتى هذا الشخص يعني راح كنا طب ما هذا أجانا أمر من الحكومة السعودية تبعتكم وإحنا شو ذنبنا وطرف يعني هذا راح يعني ليس حاجة واحدة يقول 2000 3000 من بعث الأردنية شو 2000 كثير ناس على 2000 بس تقول هذا مثال لما كنا نبحث آنفا تصفي وتروي. الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جمع في المزدلفة قال له يا رسول الله ما اقتربت جبلا ولا واديا إلا قطعته حتى جئت إلى جمع. قال له هل وقفت في عرفة؟ قال نعم. قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع يعني صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. فقرن صلاة الفجر في المزدلفة بالوقوف في عرفة وأنه اللي بيجمع بين الركنين فقد تم حجه وقضى تفثه. اليوم الناس ما بيلتفتوا للسنة والأحاديث هات إيدك وامشي هيك الشيخ قال لك يا حبيب الشيخ قال هذا بناء على ماذا؟ الشيخ لا يدري بناء على ماذا حتى يدري السائل يعني الشيخ قال وانتهى الأمر. فأصبحت السنة في جانب والشعب في جانب آخر. طيب الشيخ الحديث المعروف الحج عرفة ما القول فيه؟ القول فيه كما قال أهل العلم هل أنت تفهم من الحديث بأنه إذا ما طاف طواف الإفاضة حج؟ ستقول لا لا معنى هذا كلام عربي عن الأسلوب العربي. الحج عرفة مبالغة في بيان أهمية الوقوف في عرفة. هذا مثل مثلا لا فتى إلا علي. ما في فتيان غير علي؟ في فتيان كثر لكن مثله ما في. هنا ينفي الجنس لإثبات خصوصية هذا المستثنى من الجنس. فحين يقول عليه السلام الحج عرفة يعني كأنه بيقول الحج كله بكل أركانه مجموع في الوقوف عرفة. لكن هذا لا ينفي ركنية أشياء أخرى منها ما أشرت إليه آنفا أنه لابد من طواف الإفاضة. فلو وقف على عرفة وصلى الفجر في مزدلفة ودار ظهره ومشي لبلده ما صح حجه، لازم يطوف طواف الإفاضة ليس طواف الوداع. طواف الوداع واجب أما طواف الإفاضة ركن. فإذا الحج عرفة يعني مبالغة في تقييم كما يقولون اليوم والصحيح في تقييم قيمة الحج بسبب الوقوف في عرفة. أنا شيخنا من البيت في المزدلفة عليه عائلة الحج. في فرق بين البيات وبين الصلاة. الصلاة. أي نعم. هل ما صلى كما سمعت في الحديث ما له حج. ما أتم حجه ولا قضى تفثه. لا الحمد لله بدنا لكن معانا ناس ما رضي يقش قرضي راحوا 10,000 حج أردني كلهم نفس المشكلة. أمر عجز شديد وإحنا نزلنا بالباصات لحالنا مشينا مشي. تحية المصلي الداخل إلى بيت الحرام. تحية المسجد إلى بيت الحرام. ما حكينا. المسجد الحرام كسائر المساجد تحيته ركعتان. لكن هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لغير القادم. أما الذي يقدم مكة بعمرة فهذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام. صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف وتحلل. هذا كل ما دخل المسجد مو واجب عليه يطوف، واجب عليه يصلي ركعتين. عرفت كيف؟ أي مسجد فلا فرق بين مسجد الحرام من هذه الحيفية وبين المساجد الأخرى. أنا كنت في مقدار الركعة الصلاة هناك 100,000، هل في فقط في البيت الحرام أم في سائر مكة؟ فقط في المسجد. اللي بصلي برا المسجد من الزحمة الداخل، إذا امتلأ المسجد في الداخل هل يصلي برا يلحق في المسجد حتى مهما كأي مسجد مهما. أما واحد يقصد يصلي في مسجد آخر إله 100,000 صلاة، لا إلا في المسجد الحرام. بعض العلماء يقول في التحلل الأول يجب أن يرمي الجمرة الكبرى ثم أن يقصر أو يحلق. لا مو شرط، بس يرمي فقط. وهذه مسألة نحن معجينا في رسالة مناسك الحج والعمرة، هذا قول مشهور عند بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الدليل رسول صراحة شيخنا بقول يعني كل مكة حرم، في ناس يقولوا هيك هو حرم لكن فضيلة صلاة فضيلة صلاة يعني لا فضيلة صلاة صلاة في مسجد هذا 100,000 صلاة إلا المسجد الحرام. إلا تخصيص المسجد إلا المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، ما قال إلا في مكة. وحدود هذا المسجد عفوا تقدر بحدود المصلين أنفسهم. كيف؟ حدود هذا المسجد الحرام. إيه. إلى متى إلى أين تبلغ؟ بحدود المصلين. ما هون في صورتين، الصورة العادية هاري بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000، لكن امتلأ المسجد الحرام. وخرجوا فهذا من حقيم بالمسجد الحرام، بس هذه صورة إيش خاصة. لذلك قلت أنا أن واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي أنه الصلاة هناك في 100,000 صلاة لأنه في مكة، لا. طب يا شيخي في صورة أنه في عندك ناس على العماير بكون يصلوا مع الحرام، ما بيجوز. ما بيجوز. هذول تاركين وسط الصفوف أولا. وموضع السجود لا يستطيع الإنسان أن يسجد من كثر الزحام اللي صار، حتى بعض الرجال سجدوا على ظهور النساء. أي نعم. طيب شو الحكم يكون الشرع في هذا؟ الحكم اتقي الله ما استطاع. شو الحكم؟ في يا شيخ كنت في أنا في عرفة في الحجاج، وكنت أعمل يعني من ضمن العاملين في دليل الحجاج. بعد ما بتنا طبعا في مزدلفة ولا منها يعني، فاحنا بتنا ليلة عرفة في عرفة لأجل إنه احنا من العاملين أصلا، وكنت طبعا ناوي الحج. هل برضو لازم أطلع وبات أصلي في مزدلفة وأعود لعرفة وأنا من العاملين يعني؟ ليش بدك تعود لعرفة؟ أنا في عرفة من العامل في عرفة. شو بتقصد عاملين في عرفة؟ يعني كنت وقتها كنا نعمل في دليل الحجاج لعرفة. قبل عرفة كنا نحج في 10 أيام. معليش، لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات، شو إلك أنت بقى رجوع بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة؟ شو إلك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك قبل الدخول أصلا. أنا مش لازم أبيت في مزدلفة؟ لا في ميناء. بس هو قال بده يصلي في مزدلفة. أنا لأن هو أخطأ في التعبير. طيب أنا بظبط. أنا قصده قبل عرفة أن ينام في ليلة ميناء. هاي فهمت يا أخي. وقال هاي، لكن قال أخيرا أنه صلى الصبح في المزدلفة. أخطأ. ها؟ لا أنا أخطأت لأنه. إذن من نحن مثل ما بيقولوا عنا بالشام ولا الساعة. عيد سؤالك. أنا أقول قبل الدخول يعني يجب قبل الدخول في عرفة. طيب. المبيت في مزدلفة. لا مو في المزدلفة، أي رجل الخطأ. في ميناء. في ميناء. اليوم الثامن أخي. نعم تروية. هل هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره؟ نعم. بينطلقوا إلى ميناء. نعم. مشان ليلة عرفة يباتوا في ميناء. أكثر الحجيج بيأخذوهم من الذين اللي بسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة، فبيحرموهم من البيات في ميناء مش في المزدلفة. هذا طبعا فيه نقص في ترك واجب، فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم، اللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه، هذا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. لكن عليه هدي؟ لا هن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء، في فرض الدماء ما في دماء إلا في ثلاث أربع مواطن فقط في الإسلام. نعم دم جبر بيعملوه أي فدر. نعم فإذا أنت بتحكي أنه فاتك البياد في منى ليلة عرفة لأنك رحت للعمل هناك. أي نعم هاي دم التمتع ودم حلق الرأس، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعدين في دم ثالث صيد أي نعم دم البطل بعد الهدى أديكم من الصيد كيف؟ هو اللي الصيد إذا صاد يعني خطأ أي نعم أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس يقول بروح يقول أنا أخوي في جدة بزور أخوه بروح بسافر بدون ما يحرم بالطائرة أو بدخول منين بسافر؟ بسافر من الأردن سافر من الأردن أو سافر من الرياض وكذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما. أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمرة أو عن حج بده يزور أخوه في جدة ما بيحرم بطبيعة الحال، وهو في جدة بيزين له أخوه مثلا بيسهل له طريق العمرة والحج فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وهو محرم. هو يقول على الصيغة السؤال يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي أعتبر يزور إشبع المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرما. لبيت بعد ثلاثة أيام تشريخ في منى يعني لو ظل طول النهار قاعد في السكن في مكة عند المغرب راح لبيت في منى جائز؟ جائز لكن في نقص لأنه العملية الحج مو نزهة لازم يتحمل الحر والهواء والعثار والعثار صورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان. نعم يا شيخ. بيقضي هناك في صحيح. منزل له مهيأ مبرد ومكيف وبعدين حيلة يعني بيروح ببات هي أنا بت ما هيك الرسول فعل نهم إنه نحن بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولن نستطيع وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما أن نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه لا نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله. التقصير مكفينا يعني ما هو باستطاعتنا نجي نحن نقصر باستطاعتنا. لا كان يا شيخ بعض الشباب يجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني شو يساوي في التعجب يجوز أن يجمع اليوم الثالث بالربيع مع اليوم الثاني؟ لا ما بيكفي إنه ربنا سمح لنا بيوم إلا كمان نحتال اليوم الثالث بده يتعجل وبده مروح يجمع اليوم الأخير اللي بده يشبه فيه. ما أنا شو عم أحكي مو يجمع بين الرمي يعني يجمع يعني يرمي يعني يومين في يوم أنا شو عم أقول لك ما بيكفي إنه الله خفف عنا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما بكفي أنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل آماله لحتى نحن نلف وندور كمان أنه نوفر الرمي في اليوم الثالث نضمه لليوم الثاني وقت الرمي. يا شيخ أنا يا شيخ إذا ما سألت ممكن يكون قبل الزوال يعني أساس الزحمة وإشي اللي ممكن نرمي قبل يعني يباح انه قبل لا هو قبل الوقت لا يشرع لكن يجوز انك ترمي في الليل اذا كنت تخشى الزحام ترمي في الليل باعتبار انه حدد اول الوقت ولم يحدد آخر الوقت، فأنت لا تتعدى على المحدد وقته، وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته. هنا كنت الشيخ أبو سألتك أنا في بعض الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبته عليه لما سألتك على الهاتف من مكة، من هذا السؤال طبعا الأخير تبع الرجم في اليوم الثالث اللي بدأ يتعجل يعني وتحية المسجد. كنا حكينا لكم بارك الله فيك شيخنا، بالنسبة لطواف الإفاضة إله وقت محدد يعني ما يزيد عنه، أنه وقت يكون شو بتقصد ما يزيد عنه يعني؟ يعني بعد المغرب يعني يقول أسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف إفاضة، يعني يطوفه في الليل لا ما أظن قضية ليل ونهار، وقت الشيخ مثل ما الأخ هنا أيوه بالضبط زي ما تفضلت يعني أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني لا يا شيخ لا نكر. يعني بنفس النهار اللي احنا طبعا بعد ما نفرنا أول يوم العيد أي نعم ذهبنا لطواف الإفاضة إله وقت معين يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر الطواف الشيخ طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل أي العصر هيك تقصد أي نعم قبل ما يدخل نص الليل نعم هل لي ما بيهمه يبقى في أحرامه مهما تأخر جازة، لكن هل بده يفك أحرامه بده ما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى من الطواف، وإلا بده يفك أحرامه مو فك أحرامه لما رمى الجمرة أي نعم نعم إيه؟ فهل بده يتمتع بهذا التحلل اللي بيسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر، هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الأول يوم النحر وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف، فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس إيش إحرامه، وإنت بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجل إحرامه بده يرتاح من الإحرام بعجل بالطواف طواف إن شاء الله. أي نعم جزاك الله خير. سؤال يا شيخي نمشي يا أبو عبد الله يلا ها مصلي في مجال ليس بنجس ليس بنجس ليس دم مسفوح دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. يوم يا شيخنا نحن لما رحنا على المسلخ فالثوب الإحرام تبعي ترشش شوية من الدم، وأنا بعرف إنه يعني بهاي من الأنعام ما في شيء الدم تبعها أي نعم، فطبعا الشباب قال لازم نغسلهم هذول أو كذا، وأنا يا جماعة نروح الآن نطوف طواف الإفاضة وما فيها شيء إن شاء الله، وذهبنا وطفنا فبعد ما رجعنا بقول لا في منهم من قال إنه نجس ومنهم من قال إنه طبعا ما في عليه شيء. هذا أول حجة لك منيح أبو أحمد والله الحمد لله متعس شيخنا ذهب المرأة على الزكاة جهاد المرأة لكان عليه زكاة ما بتتخذ عن التجارة عادية عند الشريك مش حري حري يجب عليه الزكاة كل سنة أم بالعمر مرة نعم كل سنة أم بالعمر ما هو كل سنة عام كل عام تزكي كل عام لحتى تبطل تحمله يلا شنو نحصل لمعسير مصاصه والله ابو الاموال جائزه ولا لون جابت الاموال تجاره الاموال شو يعني تجاره ايوه هذا شباب مستخان سوري يعني عمل ينزل اروح يعني اشراف يعني نعم نعم شيخ نعم اشراف ما بيجوز الا في حدود ضروره. بسلم عليك عبد الله يا شيخ. اهلين عبد الله. السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله. سود ولو كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله بخير. خب شيخنا لا بما يسوط لله يا رسول الله معاملات يعني أنا بعرف في الدكتور عيسى عبده يمكن سمعت في هذا اللي عمل أول بنك إسلامي في دبي هذا اللي مات المصري الله يرحمه نعم هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني قال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة البنك الإسلامي وعمل في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع هذه البنوك وعلى أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي. بدأت يعني حسب كلامه اللي سمعته أنا منه شخصيا الجماعة هناك وجدوا أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء إلى السعودية طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هم بعد هو كان عنده أراء كثير في وضع مثلا التبرعات اللي حصلت البنك وكيف تسير البنك. هو بعد ما طلع من عندهم هم غيروا حاجات كثير لكن هو قال أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي في دبي وهم طبعا غيروا بعده وقال أنا جلست 13 شهر عام هذا. فما رأيك يعني بس هاي الصورة التعطيل. والله أنا ما عندي علم عن نوعية البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى ما عندي علم. وبعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدمه وشو حوروا الآخرون مش هذا الموضوع. المهم أن الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي. أشهد أن محمد رسول الله. شيخي في بخصوص حديث في صفة الصلاة عند التورع مفهوم الحديث شيخنا أنه يضع اليد كاملة هكذا يعني اليد كلها تضع على الفخذ مو شرط. المهم يضع كفه على ركبته غير هيك شيخ الحديث ذاك بالنسبة للصلاة على السجادة على المصلين شو حكم الشرع صلاة على السجادة على المصلي إذا كانت مخلوقة وعليها صور مثل صورة الكعبة أو مسجد النبوي وضح لي شو قصدك نفس هذه المصلية يعني أنا حطيت على الجهر الحناهي لا يعني نفسها يكون على صورة أنت تسألني شربناها ما هيك هذا شو علاك قلبناها لأنه هذه الصور تشغل البال ومن السنة أن الإنسان يصلي في ثوب ما يكون إيش في زخارف وفي ما يلهيه أما هو في صدده من الإقبال في صلاته. السلام عليكم. هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء إلى المسلمين والدعاء على الكفار؟ لو كان يقنوت في صلاة الخمس وبدأ له أن يقنوت في دعاء قنوت الوتر يمكن أن يتسامح به وبخاصة إذا كان قنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان. نعم لكنهم ما كانوا ليعرضوا عن القنوت والدعاء على الكفار في الصلاة الخمس فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلاة الخمس والدعاء على الكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر هذا قلب السنة. نعم. واضح؟ نعم واضح شيخ. شيخ بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر هذا من السنة. تسليم الواحدة. أي نعم. يمينا. أي نعم. هذا ليس خاصا بالوتر. نعم يشمل كل الصلوات يشمل كل الصلوات نعم. طب الشيخنا لو هو مثلا عند قبل الركوع بدأ في القنوت هذه هي السنة لكن لو بعدها يا شيخنا بجوز نعم. الله يجزيك الخير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. طمنا عن صحتكم يا شيخنا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. عيالك؟ والله كلهم سلموا عليك وبخير الحمد لله. فينك إن شاء الله أحسن. الحمد لله بخير الآن الحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. الله يبارك فيكم. شيخي أخونا علي بده يحكي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أستاذنا؟ أهلا مرحبا إن شاء الله إنكم بخير يا شيخنا الحمد لله بخير. والله اشتقنا إليكم حبينا نسمع صوتكم يا شيخنا نطمن عليكم أهلا مرحبا الله يبارك فيكم أهلا والله الحمد لله بخير من الله يا أستاذي كيف عندك والله الحمد لله طيبون من فضل الله وحشم طيب الحمد لله جيد والله الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك يا أستاذي نسأل الله ذلك جزاك الله خيرا أستاذي في سؤال خطر في البال وهو متعلق بما يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة اللي هو في كل إشارة عشر حسنات وقفت له في معجم الطبراني الكبير على سند صحيح أو حسن موقوف من قوله لكن رأيت أستاذي تبويب العلماء له مختلف الواقع بعض أهل العلم يبوب له في رفع اليدين في الصلاة وبعض أهل العلم وهو يعني ولم أرى إلا واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له في الإشارة في الأصبع فإيش رأيكم أستاذي أنا كأني كنت أميل إلى هذا الثاني ولكن ذكرني الآن بنصه نصه في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات يكتب له في كل أسبوع حسنة هذه الأشياء اللي وقفت عليها مسندة لكن علق ابن الحافظ ابن حجر في التلخيص والإمام أحمد بن حنبل في مسائل عبد الله عنه علقوها تعليق بدون إسناد من رفع يديه في الصلاة فله في كل إشارة عشر حسنات لكن ما وقفت على سند للفظ من رفعه هذا الذي عندي أما التي لا أسانيد نعم فهي بلفظ من أشارة في كل إشارة عشر حسنات نعم. هاي اللي بأسانيد أو يكتب له في كل إشارة عشر حسنات والله ليبدو لي نعم من لفظ كل نعم أن الأقرب رفع اليدين لأنها تتكرر نعم لكن لا مانع من أن نجعل اللفظ أشمل لهذا بحيث يدخل فيه الإشارة في التشهد أيضا نعم بجامع أنها إشارة نعم فيجمع حين ذاك بين القولين يا سلام ويزول الخلاف نعم هذا رأيي والله أعلم جزاك الله خير والله يا أستاذي يعني هذا هو الرأي الذي كان في الذهن لكن حبيت يعني أنه أدعمه من قولك يا شيخنا الله يجزيكم الخير أستاذنا أخونا وفيق بده برضه كمان يسلم عليك الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته كيف حال شيخنا أحمد الله وأشكره كيف أنت الله يبارك فيكم وعيالك كلهم بخير جميعا بخير ويسلمون عليك الحمد لله سلمكم الله شيخنا في عندي سؤالين معلش تفضل السؤال الأول بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية لحديث أنس الكعبي إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ويقولون أن الآية ليست منسوخة وهي وعلى الذين يطيقونه فدية ليست منسوخة أي نعم طيب فإذا كانت ليست منسوخة عفوا بل يقولون إنها منسوخة هيك حيرتني عفوا شيخنا الآية منسوخة نعم ما الذي نسخها قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ليش الذين كانوا خيروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟ بل كانوا يرونه. فإذا وين النسخ؟ كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي. هذا هو. نعم. ما في نسخ، ما في تعارض بين هذا وذاك، وبخاصة إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن. نعم. ابن عباس. نعم. حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير. نعم. وأن ذلك ليس بمنسوخ. نعم. نخلص بالنتيجة الآتية. نعم. وهي أن دعوة النسخ لا دليل عليها. نعم. ثانيا عموم الآية يشمل هؤلاء. ثالثا وأخيرا هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن. نعم. طيب هل يعني حجتهم في حديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد؟ لا، هذه كما يقولون دلالة القرآن. نعم. ضعيفة. ضعيفة. نعم. نعم نعم، جزاك الله خير. وإياك. سؤال آخر. نعم. يقول بعضهم أيضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة والعجوز والمريض الذي لا يرجى براؤه، يقولون لا قضاء عليه ولا فدية لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا لا يستطيع فسقط عنه الفرض كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة، فما هو قولكم بارك الله فيكم؟ ولا نرجع إلى نفس الآية؟ بلا شك هذا الرجوع أولا لابد منه، بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه. نعم. هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية وهو غير عاجز عنها؟ لا يستلزم، ما في تلازم. لا في تلازم. أي نعم، لأنه قول تعالى وعلى الذين يطيقونه معناه يستطيعون صيامه مع المشقة. نعم. الشيخ العاجز الفاني ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام، لكن يصعب عليه بلا شك الصيام. نعم. لما كانت الفدية هي بديل الصيام. نعم. فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام. نعم. أذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة النجية. نعم. قديما. نعم. ولا أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك. الذي يبدو لي والله أعلم أن الفدية عن المستطيع لها لا تسقط. نعم. لأنه يجب أن يعيش من كان مسلما في رمضان مع الجو، مع جو الصيام. نعم. إما فعلا وإما فكرا. نعم. وأعني بذلك فعلا أن يصوم. نعم. أما فكرا فأن يفدي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا. نعم. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. وإياك. أخونا علي بسألك ما رأيك في هشام بن عمار؟ هشام بن عمار يؤخذ منه ويرد. يؤخذ منه ويرد. أي نعم. جزاكم الله خيرا. يعني أستاذي على حسب موافقته أو مخالفته. أي نعم. أما إطلاق القول بضعفه لتلقنه أو ما شابه ذلك هذا غير صحيح؟ لا، هو هذا الذي أعنيه أنه لا يحتج به لانفراده. نعم نعم. نعم. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا بالنسبة لأكل ما لا الذي ليس من المطعومات. ألو، ما تم الكلام؟ ما عفوا، هذا الأخ أبريلة شوية الله يهدي. رجل أكل يعني شيء من غير المطعومات كالورقة مثلا. ما حكم صيامه؟ أيوة. نعم. أنا هذه القضية لا أتصورها. نعم. فإذا ما وقعت فلا بد أن يكون لمن أكل الورق يكون له هدف. نعم. ويكون يصنع كما